بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تكلمنا في كلمة سابقة كيف نهيئ أنفسنا لاستقبال شهر رمضان. ذكرنا من ذلك الدعاء أن يبلغنا الله رمضان، ومن ذلك التوبة النصوح، ومن ذلك أيضا العزم الصادق على صوم الشهر وعلى اغتنام أيامه ولياليه، من ذلك الاستبشار والفرح بقدومه، ومن ذلك الإخلاص لله تعالى في العبادة. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عما نفعله في أول ليلة من رمضان. إذا قيل غدا إن شاء الله تعالى رمضان ورأينا الهلال، ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. تذهب إلى المسجد تصلي مع الإمام صلاة التراويح، فإن صلاة التراويح تبدأ من أول ليلة في رمضان، وأول ليلة في رمضان بعد غروب شمس اليوم الذي قيل فيه غدا رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يكون العبد قائما لليالي رمضان جميعا إلا إذا قامها من أول ليلة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له وأن ينتبه له المؤمن أن يقوم هذه الليلة. فإن لم يستطع أن يقيمها مع جماعة فليقيمها مع نفسه، وأيضا أن يحرص أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف من صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. حتى ينصرف أي ينصرف من صلاته، يكتب له قيام ليلة أي ثوابها وأجرها من غروب شمسها إلى طلوع فجرها، وهذا ولا شك فضل عظيم يحرص عليه المؤمن. ثم تنوي الصيام، تنوي الصيام، فإن النية في الصوم واجبة، بل هي ركن من أركان الصوم مع الإمساك عن جميع المفطرات. والنية محلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، ولا يجوز التلفظ بها، فالتلفظ بها بدعة، كما قال الإمام النووي رحمه الله، وكذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأن تصوم لله تعالى إخلاصا له، إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية الصوم، واحتسابا طلبا للأجر من الله وحده. لا تصم عادة ولا تصم سمعة أو رياء، وإنما تصوم لله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم تحاول وتجتهد أن تنام مبكرا لتستيقظ وقت التهجد مستحضرا فضيلة هذا الوقت، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل هي قيام الليل بعد نومة خفيفة، ويقول الله سبحانه وتعالى في ذكر المتقين أصحاب الجنة، يقول سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الساعات جوف الليل الآخر، أفضل الساعات جوف الليل الآخر. وهذا حديث صحيح، صحاح الألباني رحمه الله في الصحيحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. وهذا أيضا حديث صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، هذا قرب حقيقي، قرب من الرب جل وعلا على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وظن خيرا إذا اقترب العبد من ربه سبحانه وتعالى، وهذا يكون في هذه الساعة الشريفة. هذا لا شك حافز عظيم للعبد الصالح أن يغتنم هذه الساعات الشريفة، ساعة جوف الليل الآخر، يقوم لله سبحانه وتعالى منقطعا إليه، متذللا بين يديه، قائما راكعا ساجدا له سبحانه وتعالى. وكذلك ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بكماله وجلاله، هذا وقت نزول الرب جل وعلا، ساعة السحر في جوف الليل الآخر، نزولا يليق بكماله وجلاله، ينادي على عباده، يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ ومن ذا الذي يسألني فأعطيه؟ ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك أن ينادي على عباده الصالحين سبحانه وتعالى حتى يضيء الفجر. وقد كان السلف يستنكرون ولا يتصورون أن أحدا ينام وقت السحر، كما ورد عن طاووس رحمه الله أنه قال: وهل ينام أحد وقت السحر، وقت نزول عز رب العزة والجلال، وقت نداء الرب على عباده الصالحين القائمين، وهل ينام أحد وقت السحر؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام الليل عموما، فيقول: عليكم بقيام الليل، إلزموه، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم، أي ينهى صاحبه عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. وهذا حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي قيام الليل شرف المؤمن، يقول: شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. وهذا حديث حسن. فإذا ما قمت في هذا الوقت الشريف فصل لله مثنى مثنى، ولا تأتي بوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران بليلة. وقبل السحور اجلس واستغفر الله تعالى، فإنها عبادة محبوبة لله تعالى. في ذلك الوقت قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ثم بعد ذلك تهيأ للسحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة الدعاء له على المتسحرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والبركة المشار إليها في الحديث هنا اتباع السنة والتقوي على عبادة الله وزيادة النشاط إلى آخر ذلك مما فيه كلمة بركة. ثم استعد لصلاة الفجر في جماعة، ثم بعد الفجر اجلس واذكر الله سبحانه وتعالى إلى طلوع الشمس، وفي وقت صلاة الضحى صل لله سبحانه وتعالى ما استطعت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل هذا، قال: بأنه ثواب حجة وعمرة، ثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذه هي ليلة العبد المؤمن، العبد الصالح الحريص على الخير، هذه هي ليلته. وأما يومه فلنا معه إن شاء الله تعالى لقاء آخر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.